لو الإخوان يكتبون الأسئلة، لأن نود إذا أذن المؤذن أن نتوقف عن الأسئلة ونتابع المؤذن وننصرف إلى صلاة السنة. جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. هذا سائل يقول: بعد التحلل من العمرة هل يجوز الخروج من مكة إلى جدة للزيارة ثم العودة إلى مكة، وماذا يترتب على ذلك؟ ما ينبغي، ينبغي الإنسان إذا اعتمر أن يلازم المشاعر أين كان، إن كان في مكة حيث أقام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، فإنه عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه الذين، وأكثر الصحابة كانوا معتمرين، أكثر الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداعة استجابوا لندائه صلى الله عليه وسلم وجعلوها عمرة، وهو أكثرهم، ما كان الذين معهم الهدي إلا معدودين على الأصابع، الأغنياء، الأغنياء من الصحابة: الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، أبو بكر، عمر، علي رضي الله عنه كان قارنا لأنه كان أشركه النبي عليه الصلاة والسلام معه في هديه. أما الباقيين وأمهات المؤمنين خلع عائشة رضي الله عنها لما عرض لها، أما بقية أمهات المؤمنين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، عامة الصحابة كانوا قد حلوا من عمرتهم، قد حلوا من عمرتهم، فالشاهد أنهم كانوا ملازمين للموضع الذي هم فيه، نزلوا العدل الذي بين مكة ومنى، وهو على من مكة تقريبا 3 كيلو أو شيء من هذا القبيل، يعني مسافة قريبة، فنزل فيه عليه السلام حتى في اليوم الرابع نزل فيه إلى اليوم الثامن، فما كانوا يخرجون لا هنا ولا هناك. وجدة ماذا تريد من جدة ومشاكلها وما فيها من إزعاج، أنت في مشاعر عظيمة، إلا إذا كان أمر ضروري ولا بد منه فقد يعذر، لأن بعض أهل العلم يرى أن مسافة القصر قد تقطع التمتع على المتمتع، وجدة المسافة أصلا بين جدة ومكة كانت مسافة قصر، لا لكن لتقارب البنيان بينهما بعض أهل العلم يرى أنها لم يعد ما بينهما مسافة قصر، فالأولى بالأخ أن يلازم المواضع المشاعر، وإذا انتهى من حجه ينصرف حيث شاء ويزور من شاء. وهذا يقول: هل يجوز لي إذا وصلت إلى مكة محرما أن أنام في الفندق حتى يأتي الليل وأذهب لكي أؤدي العمرة، وذلك لأني منهك؟ لا حرج، يعني كل إنسان إذا كان مجهد مثل ومتعب أو معه أيضا من الضعفاء ويرفق بهم، ليس ضرورة أن يبادر أول ما يصل إلى البيت، فكونه يأخذ راحته في منزله والقيلولة أو الليل أو ما إلى ذلك فلا حرج في هذا. وهذا يقول: إذا كانت مصاريف الحج بعضها دين، فهل يجب علي أن أهدي علي وعلى والدتي أم أن أصوم أنا ووالدتي؟ حسب هذا الدين، إذا كان دين تطمئن إلى سداده وعندك له وفاء، عندك يعني شيء تطمئن أنك إذا عدت تسدده، فكونك تهدي أولى، لأن الهدي هو الأصل والصيام إنما هو عوض وبدل، وكونك تأتي بالأصل هذا هو الأفضل. وهذا يقول: هل يجوز لي أن أتحلل التحلل الكامل قبل طواف الإفاضة؟ لا، قبل طواف الإفاضة لا، باتفاق أهل العلم، فالتحلل الكامل الذي يكون بغشيان النساء، بل بعض أهل العلم حتى مقدمات الجماع من تقبيل وملاعبة وما ذلك كله وعقد النكاح، كل هذه الأشياء يمنعونها قبل طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة. وهذا يقول: هل يجوز لي أن أذهب مع أمي من منى ليلة عرفة بعد منتصف الليل وكذلك من مزدلفة إلى منى؟ إن كان هذا أرفق بكم يعني وتكون مثل الوالدة طاعنة في السن وأخف، فهذه سنن بالنسبة للمبيت ليلة عرفة بمنى، هذه من السنن، ولا شك أن الأفضل والأولى أن الإنسان يجتهد في تتبعها والعمل بها والأخذ بها، إلا إذا كان يشق عليها وعلى مرافقه. وكذلك الإفاضة من مزدلفة قبل الفجر أيضا هذا رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام للضعفة، بل أهل بيته خرج معهم ورافقهم ابن عباس رضي الله عنه، فإنه يقول: كنت في من خرج في ثقل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسودهم المؤمنين رضي الله عنها، كنا كلهم خرجوا قبل، أفاضوا قبل الفجر، قبل الفجر، ورموا وطافوا بالبيت على الصحيح. وهذا يقول: المرأة إذا حاضت أخرت طواف الإفاضة حتى تطهر، ولكنها رجعت إلى بلادها ولا تستطيع أن تعود إلى البيت، فماذا عليها؟ على كل حال، أهل العلم عامتهم على أن طواف الإفاضة لا يجبر بشيء، لا يجبر بشيء، ولا ينبغي لها أيضا أن تطوف وهي حائض. وهذا للأسف يقع في الغالب من الجهل، فإما الجهل بأن المرأة تجهل حالها وأيام عادتها، أو الجهل بالحكم. ومهما كان ما ينبغي التساهل في هذا، فالمرأة التي تعرف من عادتها أنها تأتيها أيام الحج ما له داعي أنها تحج العام، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما حصل لها الحيض، قالت: لوجدت أني لم أحج العام هذا السنة، قالت: ودي أني ما أحج، فلسأل عليه السلام، قالت: أني لا أصلي، أي أتت العادة. فالأولى بالمرأة إذا كانت تعرف أن الحيض يأتيها فلا تغامر بنفسها وتعرض نفسها لرخص فيها أخذ ورد وكلام لأهل العلم. فطواف الإفاضة لا ينبغي تركه بحال، وفي كلام كثير لأهل العلم، فما سبق على كل حال هذا يسأل عنه كقضية خاصة، أما ما يستقبل فننصح الأخوات أن يشترطن، فإذا اشترطت تظن أنه يغلب على ظنها أن قد يأتيها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فإن هذا الشرط ينفعها بإذن الله. فإذا رأت أن رفاقها في الحج سوف يخرجون ولن يبقوا لها معها أبدا، وهي من بلاد بعيدة ولا تستطيع أن تبقى وحدها ولا أن يبقى معها أحد، ولا أيضا ترجع من قريب كمن هو قريب من مكة، فالذي يظهر أنها إذا قالت مثل ما قالت ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها: محلي حيث حبستني، فالحيض حابس، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في حق صفية: أحابستنا هي؟ لما قيل له إنها عليها العادة، فقال قالوا إنها طافت طواف الإفاضة، قال: إذن فانفروا، وأعفاها من طواف الوداع. فالأفضل في حق النسوة من تخشى أن يعرضها الحيض أن تشترط هذا الشرط. وهذا يقول: هل يجوز للحاج أن يطبع في كتفه الأيسر بدلا من كتفه الأيمن إذا كان كتفه الأيمن فيه عيب خلقي؟ ما أدري هذه سنة من السنن، هو بين أمرين: إما أن يتركها ولا يكشف عن عاتقه، وإن قلنا المعنى، لأن المعنى من الاطباع لما فعل، أول ما فعل الاطباع والرمل كان لإظهار القوة، ولا شك أن إبداء الكتف والصحابة يرملون ويخبون خببا كان يعني يستأسدون، حتى أن قريش، وكان هذا معروف في عمرة القضية لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن قريش كأنها تستخف بهم وتقول: قد وهنتهم حمى يثرب أتوكم، فبلغه ذلك فصلى قال: أروهم من نفسكم قوة. هذا استعراض عسكري، هي عمرة وحج ولكنه استعراض عسكري. ففعلا أبدوا العضد والعاتق وكشفوا عنها ورملوا ثلاثة أشوطة، فلما رأت قريش هذا عدلت تصورها، وكانت ما تهم به من شيء عدلت عن هذا الشيء، وقال: هؤلاء لتقولون عنهم كذا وكذا، انظروا يثيبون كما تثيب الأسود. فإذا نظرنا إلى المعنى قد يقال إن هذا الأمر يتحقق في كشف العاتق الأيسر، لكن ما أدري الله، قد لو يرجع إلى كلام أهل العلم فيها. وهذا يقول: هل رمي جمرة العقبة الكبرى شرط في التحلل الأصغر؟ لا، ليس رمي جمرة العقبة، لكن إن رمى جمرة العقبة أو حلق، فمن أهل العلم من يرى إن طاف طواف الإفاضة وحلق فقد تحلل التحلل الأول، وإن كان منهم من يرى أنه يعني تحلل تحللا يعني أكبر من الأصغر، لكنه دون الأكبر، لأن الأكبر بطواف الإفاضة، فلو طاف طواف الإفاضة ولم يرمي جمرة العقبة لا يبيحون له أن يأتي النساء، لكن لو أتى النساء حكمه أخف من حكم من أتى النساء قبل طواف الإفاضة. فالحاصل أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة عند جمهور أهل العلم، إما الرمي والحلق أو الحلق والإفاضة أو الإفاضة والرمي، فإذا فعل شيء منهما. ومن أهل العلم من يرى أن الرمي وحده كافيا أو الحلق وحده عند بعضهم يرى أنه إذا حلق رأسه قد تحلل التحلل الأول، وحل له أن يلبس ثيابه ويتطيب ويأخذ من شعره وأظفاره ثم يرمي بعد ذلك ولو كان قد تحلل التحلل الأصغر. لكن الأولى عدم الأخذ بالأقوال التي تنسل لبعض أهل العلم، وأن يسير على الجادة التي عليها أكثر أهل العلم. وهذا يقول: هل يستحب دفع الهدي من الآن في المدينة أم يوم العيد بعد رمي العقبة الكبرى، حرصا على ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. دفعه كان قصد دفع قيمته، هذا شيء آخر لا يتصل به، ليس سوقا للهدي، هو ليس سوقا. وهذا الذي يعني فهمت سؤال الأخ، فكونه يدفع قيمته الآن لمن للمبيعات من بنك الإسلامي ونحوه، فهذا يعني ليس له شأن في الترتيب، فلا يؤثر. يعني هو أراد أن يرتب، الترتيب يتفق بالنحر أو ذبح الهدي، وهذا حسب ما يعني تنظيم الشركة وترتيب الشركة لذبائح الهدي. وهذا كأنه يقول عن أمه أو خالته، يقول: لم ترمي أو لم ترجم العام الماضي، هل أرجم عليها أو أفدي؟ ترجم عليها؟ لا ترجم عليها، أرجم عنها. انتهى الرجم الذي يتصل العام الماضي، انتهى انتهى، هذا يعني حكم ينتهي بوقته. ففي هذه الحالة ينظر، إن كانت تركت الرجم كله لم ترم الحجارة كلها فقد يلزمها فدية، إذا كانت الجمار كلها لم ترمها فتذبح فدية وتصدق بها على فقراء المكة، وإن كانت أخلت ببعضها فلو تتصدق بشيء، لو تصدقت بشيء من طعام فإنه يجبر به عند بعض أهل العلم. هل ورد أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به عباده؟ ورد الحديث يعني في شأن الحجر الأسود أنه يمين الله في الأرض، لكن الحقيقة ما يحضرني يعني كلام أهل العلم فيه. ما صحة حديث إذا مررت برياض الجنة فارتعوا؟ يظهر أنه صحيح، أنه عليه السلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، حلق الذكر. فاللي أذكر منه أنه صحيح، والله أعلم. وهذا يقول: هل يجوز شراء تأشيرة الحج علما أنها توزع بالقرعة في بلاده ربما؟ وهي ما يعني يشتريها، هل قصده يدفع رشوة أو أن من أخذها يعني كأنه مثلا منعه مانع فيتنازل رشوة؟ والله أقول إن كان الأمر مرتب ترتيبا عادلا لمقام التزاحم، فإن كان مرتب ترتيبا عادلا منصفا وأيضا بإشراف أهل العلم، أهل العلم والفقه في البلد وضعوا يعني كيف يقدم الناس في هذا بحسب ما يجتهدون، لأنه مثلا لو تقدم من البلد مثلا 500,000 كلهم يريدون الحج فلا شك أن هذا لا يمكن. فإذا كان ولي الأمر صالح، رجل فيه خير ويريد الخير للأمة، 500,000 يقول نأخذ منهم العشر 50,000، فكيف ننتقي 50,000؟ أهل العلم يضعون الأولويات، من الأولى فحسب وفق شروط، فإن التزم بما اتفق عليها العلم فلا ينبغي الإخلال بهذا ولا دفع الرشاوى. لكن لو واحد خرجت له الرخصة وأراد أن يعني يبذلها لغيره فهو كذلك لا يجوز له أن يأخذ مال، ليش تأخذ مال عليها؟ إما أن تعيدها لمن أعطاك إياها من ولاة الأمر المسؤولين، أو تقول: لا، أتنازل لها أخي صديقي من ترى أنه له معروف عليك مثلا. فأقول دفع المال رشوة في هذا ما أرى أنه، أما إن كانت الأمور كلها عبث في عبث ورشاوة وفساد فقد يقال الإنسان يقول يعذر في هذا، قد يعذر في هذه الحالة. يقول هل يجوز لبس الإحرام في السكن داخل المدينة المنورة ثم أخذ النية من ذي الحليفة للحج أو العمرة؟ نعم، هذا الذي ورد في بعض الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يعني لبس إزاره ورداءه والدهن ثم وترجل وخرج إلى الميقات. فكونك تلبس في منزلك في المدينة في الفندق في المكان الذي تغتسل وتتهيأ وتكون التلبية والنية من الميقات. يقول من صلى الصبح في عرفة يوم التاسع من ذي الحجة هل عليه شيء؟ كان مضطر يعني تأخرت به السير ويكون وصل متأخرا، وإلا الأولى أن يتتبع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون صلاة الصبح في المزدلفة. لكن قد يكون بعض الناس إما يكون معه مريض يحبسه ويضطر أن يبقى معه حتى ينشغل بشأنه، أو قد يعرض لهم حادث، أو يكون أتى متأخرا، أو ضاع، أو سروات السيارات هذا السير الذي قد يطول. فإن كان له عذر فلا حرج عليه، معذور في هذه الحالة. يقول مال اليتيم، لأنه في هذه الحالة يكون فاته المبيت بمزدلفة، لكنه في هذه الحالة معذور، يعني هو منشغل بشعائر أخرى. وعروة بن مضرس رضي الله عنه صلى مع النبي الصبح عليه الصلاة والسلام في المزدلفة، فهل بات فيها أو هذا وقت قدومه الله أعلم. لكن كثير من أهل العلم يشددون في المبيت بالمزدلفة، ومنهم من يجعله ركن ومنهم من يقول واجب، فلا ينبغي الإنسان يتساهل فيه. وهذا يقول هل مال اليتيم المدخر عليه زكاة؟ إذا كان لم يبلغ ففيه خلاف بين أهل العلم، جمهورهم يرون الزكاة فيه، والمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا زكاة فيه، وهذا القول قوي، لأن النصوص إنما هي موجهة إلى المكلفين، خذ من أموالهم صدقة. المخاطبون من هم؟ أهل التكليف، واليتيم الذي لم يبلغ ليس مكلفا وهو بحاجة إلى المال وأن يرعى. فالذي يظهر يعني قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله قوي، لكن جمهور أهل العلم يقولون هذا حق المال، حق المال، فيرون أن المجنون والصبي أنه يتمسكون يتعلقون ببعض آثار وردت في هذا الشأن. والأولى كما قال بعض أهل العلم أن الصبي إذا بلغ يقال له هذا مالك، ولم يزكى سنتين ثلاث حسب ما مر عليه، فهذا مالك، أنت تريد تزكيه زك ما مضى أو لم ير هذا فهو شأنه في ماله. لأن التعرض لمال اليتيم، والله سبحانه وتعالى قد حذر تحذيرا شديدا من التعرض لأموال اليتامى، والرسول عليه السلام جعله إحدى الكبائر أكل مال اليتيم، فيخشى أنه مع الزكاة قد يكون نوع من التساهل والتهاون في حقه وماله. وهذا يقول هل يمكن تجزئة نصيب الزكاة إذا كان مبلغ الزكاة كبيرا إلى أجزاء ثم إعطائها على مراحل متباعدة حتى لا يظهر لمن يعطي لهم الزكاة من الأقارب والجيران خوفا من حسد وبغض من الناس؟ لا، ما ينبغي. إذا وجبت الزكاة لا يجوز لك أن تؤخرها عن وقتها، لا تؤخرها إلا أيام معدودة، مثل ما مر بنا في دروس سابقة، أيام معدودة، بعض أهل العلم يقول الأسبوع الأسبوعين لعذر تؤخرها، أما أن تؤخرها أكثر من هذا وتريد أن تنفقها على المحتاجين من فقراء الأقارب شهرا بعد شهر، لا، هذا حقهم. قضية العين الحسد فتوكل على الله ولا تخالطك هذه الوساوس، بل دفعك للزكاة مما يدفع العين والحسد والأشياء هذه الأشياء، فادفعها لهم وهذا حقهم واجب عليك، وهم يتصرفون فيها بحسب ما، وإن كانوا ناس قد يكون تصرفهم غير جيد في الأموال فانظر الذي يتولاهم، إن كانوا صغار أو سفهاء أو ما إلى ذلك فوليهم هو الذي يتولى تصريفها عليهم فترة بعد أخرى، لكن لا تمسكها عندك ولا تحبسها إذا حان وقت الزكاة. قبل الميعاد ممكن، يعني الأخ يقول قبل الميعاد بشهرين، نعم يجوز قبل الموعد بشهرين ثلاثة، ولو كان ما لابد يخرجها لكن مثل ما أقول إن كانوا ناس لا أملكهم إياها مكنهم منها لكن قلتك إن كانوا سفهاء أو شيء أعطيها وليهم وقل لو أنك أنفقتها عليهم فترة بعد أخرى هذا إيه نعم إيه تعطيها أكثر من شخص يعني تعطيها العدد من الناس أو قصدك واحد. يقول الأخ يعني كيف هل يبذل الزكاة لعدد محدود بحسب مقدار الزكاة وبحسب حاجة الفقراء، فإذا تنافسوا فيها كلهم فقراء ومحتاجون فعليك أن تجتهد في العدل بينهم، تعدل بينهم، اللي عنده أولاد ليس مثل اللي ما عنده أولاد، واللي قد يكون طاعن في السن غير الشاب الذي قد يكون يعني فقير لكن ما عنده عمل يسترزق منه، فأنت تنظر في الأحوج فالأحوج منهم. وإياكم، انتهت الأسئلة المكتوبة؟ بقي سؤال، سؤال واحد مكتوب. إيش خلصته؟ الهدي دفعتوه؟ خلص دفعتوه للشركة، فالشركة إن شاء الله موثوقة، يجوز، ما في إشكال أبدا. إيه نعم. آخر نصيحة لمن يحلق لحيته ويسبل الثوب ويشرب الدخان. أحد الإخوان يقول انصح إخوانا الذين يحلقون لحاهم أو يسبلون ثيابهم، هذا كثيرا ما دندنا عليه وذكرنا الإخوان، فهذا لو لم يرد فيه شيء يكفيك أن الرسول عليه السلام لحيته كثة والصحابة رضي الله عنهم، الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والأفاضل، الأفاضل هذا هديهم، لو لم يبلغنا شيء يكفي، فكيف قد قال عليه السلام في الحديث الصحيح وفروا اللحى أرخوا اللحى أحلوا ووفروا أرخوا أعفوا أكرموا، كلها ألفا يعني دل على عدم التعرض لها. فأنت الآن في موسم من أعظم المواسم، كيف تكون بين يدي الله ضيف في المشاعر؟ ينبغي أن تكون تحترم ما أنت فيه، وإن شاء الله يمن الله عليك أنك تستمر على هذه السنة، وكذلك إطالة الثياب والسراويل وما إلى ذلك. فحديث من الحديث الذي ورد أنه عليه السلام أمر رجلا صلى مسبل أن يعيد صلاته، أن يعيد الصلاة والوضوء، هذا أمر تساهل فيه كثير من إخواننا هداهم الله، فعلينا أن نتنبه، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. فرصتك في الحج أن تعيد النظر في سلوكك وتعاملك، وتترك العادات التي يعني انتشرت في بيننا بكثرة. فنسأل الله أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح. الدخان الصحيح أنه حرام، الأخ يقول حرام وحلال، الدخان حرام لأنه ضار بالصحة بإجماع الأطباء، الأطباء من مسلمين ومن كفار وأطباء الجن والإنس كلهم على أن الدخان حرام ضار بالصحة، فهو إذن حرام. هنا أنت حججت عن نفسك، إذا أردت أن تعتمر عن نفسك وتحج عن والدتك لكن يلزمك هدي في هذه الحالة، وتعتمر من المدينة من الميقات وتحرم بالحج من مكة، فيكون كأنك اعتمرت وحججت عن نفسك. أي نعم.